طيب ننتقل إلى السيرة النبوية. هجرة الحبشة الأولى واستقرارهم وقول أم سلمة كما ورد في الحديث الصحيح: فنزلنا في عند خير جار في خير دار. هذه الخيرية ليست مرادة للماء العذب والظل الظليل، ولكن الحياة المطمئنة يراد منها توطين عبادة الله على مراد الله وعلى سنة رسول الله. قالت أم سلمة، لاحظ، نزلنا عند خير جار في خير دار، أمنا على ديننا وتمكنا من عبادة ربنا، وإلا فإنه تعب ليس وراءه أرب. طيب، من الفوائد، أتجاوز الفوائد لأنها ظاهرة، ومن أبرزها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطهدوا وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن أحدهم في دينه، قال: اخرجوا إلى أرض الحبشة، اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا وهو النجاشي. أصحم ابن أبجر، وأصحم إيش معناه؟ أصحم معناه عطية باللغة العربية، أصحم ابن أبجر أصحم معناها عطية، وهو اسم على مسمى بما أعطاه الله ووهبه من العدل، فإنه لا يظلم أحد بجواره. طيب، ثبت رجوع المسلمين، ما وقفت على رواية تريح الكبد وتطمئن القلب وتسكن النفس يمكن أن يجزم بها، لكن جزم عروة بن الزبير، جزم عروة بن الزبير وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق، جزموا بثبوت رجوع المهاجرة في الهجرة الأولى من الحبشة. الأصل ورد في صحيح البخاري، أصل وجود شيء يدل على رجوع وعلى وجود شائعة، أصل هذا ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: أول سورة بها سجدة سجد بها رسول الله سورة النجم، ها، فاسجدوا لله، فسجد المشركون كلهم جميعا إلا أمية بن خلف، أخذ حفنة من التراب تكبرا ورفعها إلى جبهته. قال عبد الله بن مسعود: فرأيته صريعا مقتولا يوم بدر. سجد المشركون وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجدة سورة النجم أول سجدة كما شهد بذلك عبد الله بن مسعود، والحديث في صحيح البخاري. لاحظ الشائعة، الشائعة يعني سبحان الله تفري، ها، تقطع الوجين وتراق بها الدماء الشائعات. ولذلك تثبت وتحقق من المسموع، قلت حلال ما تخرج تقول والله قال حرام أو أظن قال حرام، قلت أقرب للبدعية ما تخرج تقول قال بدعة، قلت أقرب للتكفير ما تخرج وتقول يكفر المسلمين. سبحان الله، تلك إذن قسمة ضيزة، والله إنه لضرب من التهويش والتشويش يؤدي إلى أن يفعل الإنسان أو يوشك أن يصنع صنيعة الغزالي. إيش صنع الغزالي؟ بعدما كان يجلس في مجلسه رحمه الله 70 عمامة من كبار العلماء، لكن رأى الناس قد مرجت عهودهم قيل وقال وينقلون عنه، فراح ترك هذا المجلس وأخذ إداوة وعصا وثوبا شميرا مشمورا وخرج إلى البرية، فلقيه بعض طلابه قال له: يا أبا حامد، يا إمام، أما كان وجودك بين 70 من العلماء ومن الأساطين والألوف المؤلفة، أما كان خيرا لك من هذا الخروج والعزلة؟ قال عبارة ذهبية أحفظها من سنين، يعني أخذت يعني بنفسي وبقلبي، قال: لما طلعت شمس السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في معرج الوصول، تركت هوى ليلى وسعد بمنزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي. مع السلامة. أقول حرام يقول حلال، أقول سنة يقول بدعة، أقول بدعة يقول سنة. لا حول، إنا لله وإنا إليه راجعون. أشيع أن أهل مكة أسلموا، مساكين المهاجرين رجعوا، وزاد الطين بالله رواية مختلقة منكرة مضطربة، وهي رواية لا يخلو كتاب من كتب التفسير، وبكل أسف وأسى إلا وتجد فيه هذه الرواية. مما يزيد الطين بالله ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالآيات في قول الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ها نعم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تجد كتاب من كتب التفسير إلا وتجد يروي هذا، يروي هذا الحديث وتروى هذه الرواية. هل يعقل بالله عليكم أن يقول إمام التوحيد وسيد المرسلين أن يمدح آلهة المشركين بعد قول رب العالمين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، أثبت العرش ثم انقش. هذا الحديث رواه ابن سعد من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متهم بالكذب، اغسل يديك. ورواه الطبري من حديث أبي معشر نجيح السندي وهو ضعيف، ورواه البيهقي من طريق رواة ضعفاء، فالحديث لا يصح أبدا، لا يصح ورب الكعبة. أولا لضعف أسانيده، ولذلك جزم ابن كثير فقال لا أعلم يروى هذا الحديث من وجه يصح، مسندا من وجه يصح، لا أعلم هذا الحديث حديث الغرانيق، واهي لا تهز أكتافك ولا تهز رأسك بين يدي شيخ طريقتك أو بين يدي كائن من كان، لأننا ما ندين الله تبارك وتعالى لا في عقيدتنا لا في تفسيرنا لا في فقهنا لا في أصولنا حتى في نحونا ولغتنا، احذر حتى في النحو واللغة، احذر حتى في النحو واللغة، لا تسلم القياد بين إنسان وإن كان لغويا كبيرا لا يشق غباره. أحد الإخوة يقول جلست بين يدي شيخ تجاوز 80 أو 90، يقول وعرضت له آية ما يتأولها أهل السنة ولا يلوون عنقها، يقول وإذا به يلوي عنق الآية ويذكر لي قريبا من 40 أو 50 شاهدا من شواهد العربية على هذا التأويل الباطل. قال والله على هذا التأويل الباطل خطر كبير جدا، خطر كبير جدا، لا تسلم قيادة عقيدتك ها حتى في باب الأصول حتى في باب اللغة لكل من هب ودب ودرج، ولكن أسلم قيادتك حتى من الناحية اللسانية واللغوية لمن صفى مشربه وسلمت عقيدته، لأنك قد تنبهر ثم بعد ذلك ترتكس. يقول الشيخ حماد الأنصاري، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، يقول أحد شيوخنا في النحو واللغة جاوز 90 في مالي، عندما كان في مالي قبل أن يأتي للجزيرة العربية وقبل أن يأتي ها هنا ويتفقه ويتعلم، يقول جاوز 90 إمام ما يمسك كتابا في يده، لكن ليس سويا في عقيدة القرآن والسنة مع حفظه لعشرات الألوف من الشواهد العربية. فقبل المغادرة يقول جئته ناصحا، قلت له يا شيخنا تتلمذت على يديك، والله تتلمذت على يديك. شيخنا الشيخ حماد له شرح على ألفية ابن مالك ولم تطبع بعد، يقول تتلمذت على يديك وانتفعت بك ودخل حبك في قلبي، فوالله إني لأشفق عليك بعد مجاوزتك للتسعين، وهو أني أريد أن أنصحك بنصيحة، أراك منشغلا بعلوم العربية واللسان، ولما تصل بعلم الآلة هذا إلى تفسير كلام المنان الرحمن القرآن، ولم تصل باللسان وبالفصاحة والبلاغة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، والسلام عليكم ورحمة الله. قال وجئت مغادرا، وجئت مغادرا، انتبه، والأئمة الأربعة كما كانوا فصحاء بلغاء أئمة كانوا أسوياء في عقيدة أهل السنة. ولذلك قال ابن تيمية في اللامية ختم اللامية احفظوها في عقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الإسلام ختم اللامية بإيش؟ قال هذا اعتقاد الشافعي يا شافعي يا شافعي ومالك يا مالكي هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا فإن اتبعت طريقهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقول أنا حنفي وأبو حنيفة يجيز أن أقول يا رسول الله المدد، والله ما يجيز، ورب الكعبة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كانوا على عقيدة الإسلام. هذا أبو حنيفة في الفقه الأكبر يقول الإسلام يحتاج إلى الإيمان والإيمان يحتاج إلى الإسلام كالظهر والبطن في الفقه الأكبر، في الفقه الأكبر. إذن عندما تتمذهب على أقوال المتأخرين فقها وعقيدة ما تقول يكفي عند الإمام الإشراقة النفسية والمعرفة القلبية كما يقول العوام وهم يرابون ويشربون الخمر، يا أخي لا تتعب نفسك والله قلبي سليم. سبحان الله، يشرب الخمر ويرابي ويحكم بغير شرع الله ويقول يمكن يكون قلبي أحسن من قلبك. الجواب حاضر ناظر ناظر، وهو قول رسول الله لمن خرج من الدنيا وهو يحسن الظن ويسيء العمل، كذبوا كذبوا كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. حديث الغرانيق من الناحية الإسنادية لا يصح، منكر من الناحية المتنية، مخالف لعقيدة التوحيد التي عليها رسول الله. حتى من الناحية اللغوية الغرانيق يقول البلغاء والفصحاء والأصلاء للدخلاء في العربية يقولون ما نعرف في العربية عند العرب الأقحاح القدامى لا نعرف فيه من يطلق الغرانيق جمع غرنوق على الصنم، ما نعرف هذا. لكن الغرانيق نعم جمع غرنوق، والغرنوق هو الشاب الوسيم الجسيم، فمن أين إطلاقها؟ ولذلك جزم محمد الصادق العرجون الشيخ المصري في كتاب عظيم وهو كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 مجلدات عندما وصل لقصة الغرانيق وهو يسرد وقائع السيرة النبوية قال هذه إيش قال الشيخ محمد صادق عرجون في كتابه محمد رسول الله وهو معدود ضمن الموسوعات العصرية في المؤلفات في السيرة النبوية يقول قصة الغرانيق قصة بلهاء متزندقة لأن فيها ما يخالف العقيدة السوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام من أئمة الحنفية. نرجع إلى الأسئلة حتى لا يزعل علينا الشيخ عبد الله. يقول هل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقت وكذلك البقيع ومسجد قباء؟ الذي لا وقت لزيارة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي ولم يحدد وقت معين، يصلي ويسلم الإنسان في كل وقت وفي كل حين، وكلما استكثر الإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله في كل وقت وفي كل حين كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. أرجو أن لا ننسى هذا، ترى والله مجرب كثير مجرب، إذا نزل بك غم أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك كما ذكر ذلك رسول الله. وكذلك البقيع لا وقت محدد. مسجد قباء ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت ماشيا وراكبا، وليس هذا التحديد ملزما، فعلى حسب التيسير، وصلاة فيه كأجر عمرة. يسأل عن زواج المسيار، هذا سؤال خطير، أقول خطير جدا. إن استوفى الأركان فهو مشروع وغير ممنوع، لكن إذا كان قد يقرن بضرب من العبث واللامبالاة وهضم الحقوق وتجاوز الحدود فعند ذلك يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهو نوع من الإضرار. نوع من الإضرار. وأما إذا جهز الإنسان نفسه وما التجهيز أقصد أعظم التجهيز درء الفتن، لأن الإنسان يكون تكون حياته مستقرة آمنة مطمئنة، تدخل فكرة المسيار في رأسه، يقول إلا مسيار إلا مسيار إلا مسيار، وعندما يسير يكاد بعد التسيير عقله أن يطير، يتخلف عن الجماعة فتن منازعات مشاحنات مخاصمات. فإذا كان الأمر يقدر أن الإنسان يقدر نفسه ذلك فبلا ريب أن تجنبه يعني بلا ريب هو المتعين. يقول المعاصي في داخل المدينة بلا ريب أن المعاصي داخل المدينة وفي مدينة رسول الله ليست كغيرها خارج المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فقال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا. والحديث هذا والله يقشعر بدن الإنسان. الأصل في تفسير الحدث المذكور تفسيران، التفسير الأول يعني أنه مطلوب منه حد كقصاص فيؤوي إلى أحد أقربائه أو أحد ساكني المدينة فيؤويه ويتستر عليه ويخفيه، هذا هو المعنى الداخل دخولا أوليا. المعنى الثاني وهو معنى عظيم ما يتعلق بانحراف العقيدة، يؤوي الإنسان يؤوي من انحرفت عقيدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث يعني ابتدع في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المعاصي قد تلحق بهذا لا سيما المعاصي الكبار، فليحذر أولئك الذين يعصون. هل تكحيل العين بالإثمد ينبت الشعر؟ بالأمس دندنا حول هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه ينبت ويجل البصر وينبت الشعر. يقول هذا الاعتراض، يقول نسأل ولا نجب. طيب والآن أنا أوفي بهذا. يقول الأعمال من الإيمان، نعم الأعمال من الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. يقول عندي محفظة مالية أودعت بها كذا من الفلوس، هل عليها؟ نعم، هذه المحافظ وما احتوته وما تضمنته من أموال إن مرت عليها أو مر عليها حول فإنه يقصد بها الاستثمار، فلا بد من إخراج ربع العشر. أي نصيحتكم لمن يتوجه عند الدعاء إلى القبر، لا يتوجه الإنسان عند الدعاء إلى القبر بل إلى القبلة. وهل من شرط قبول واستجابة الدعاء استقبال القبلة؟ هو من الآداب لكن ليس شرطا، لأن الإنسان قد يكون في سفر تجاه الغرب وقد يضطر إلى أن يدعو أو يدعو الله، لأن المسافر له دعوة مستجابة فيدعوه متجه للغرب فلا حرج عليه، ليس من شرط أن يقف بالسيارة قبل القبلة. ما هي مدة السفر للقصر؟ يقولون 4 أيام فصاعدا، أو على مذهب ابن تيمية كل سفر لا يدخل عرفا أو يدخل عرفا ويطلق عليه سفر فهو سفر. وما ليس كذلك كانتقال بعض المعلمين إلى القرى والهجر التي حول المدينة ورجوعهم في بعد ساعات أو في اليوم نفسه قد لا ينطبق عليه كما ذكر ابن تيمية وقرر في معنى السفر. يقول صلاة الصبح تفوتني كثيرا إلى طلوع الشمس، هذا بلا ريب أنه مما مؤشر على أن الشيطان قد بال في أذني هذا الذي فاتته صلاة الفجر جماعة. انتبه لهذا، إذا أراد الإنسان أن يعرف الوسواس ويعرف مس الشيطان ومقاربة الشيطان ومباعثته منه ينظر في نفسه، هل صلى اليوم الفجر ولا ما صلى الفجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رجل استيقظ ولم يصلي الفجر ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فهل يرضى الإنسان بمثل هذا؟ لا يرضاه في الأشياء المحسوسة، نعم، والبولة الملموسة النجسة، فكيف يرضى ذلك من الشيطان؟ هل حجاب المرأة سنة أم فرض؟ حجاب المرأة واجب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، حجاب المرأة واجب، وسترها لوجهها واجب. يقول يسأل عن أيضا الأسهم المحفظة هل عليها زكاة؟ نعم، ما دام نوى وقصد الاستثمار عليها زكاة. يقول مشوار التعلم والتعليم لشخص معين، هذا يعني الواحد جالس يا الله ويقول يا ربي سلم سلم، وهذا من باب التشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثله، من التشبه بالكرام فلاحوا. ولو علم الإنسان هذا المقام قام فيه صاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقام فيه الشيخ عطية سالم رحمه الله، وقام فيه من بعده الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، والإنسان قد لا يصلح أن يكون تلميذا لهؤلاء الأئمة الكبار، علاوة عن لكنه تشبه وحسن ظن. ويريد الإنسان أن ينال شيئا من الأجر كالمجاهد، كأجر المجاهد في سبيل الله، والله المستعان. ولو علم الإنسان ما في قصد الإنسان قبل أن يقرب من هذا المكان، وهو أنه يفكر بالهروب على حد وصف السلف، طلبوا فهربوا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل من المثبتات، وهذه أذكرها لا لأستدل بها على وجود كرامات، أن الإنسان كاد أن يتملص من هذه المهمة حتى رأى رؤيا أن رجلا يقول له وهو جالس على هذا الكرسي: قل معي إياك أعبد وإياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم. فطفق صاحب هذه المهمة وهو طويلب علم يردد وراءه يقول: إياك أعبد وإياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم. هل يكفي تعويذ الأطفال؟ لابد من تحفيظهم، ولا يكفي مجرد تعويذهم تعويذا خارجيا. حفظ الطفل مهما كان صغيرا ولو ابن سنة، ما دام بدأ ينطق قل يا بني، قل يا حبيبي، قل أعوذ، يقول أعوذ بالله، بكلمات الله، يقول بكلمات الله. وأن تعوذه من خارجه فقل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يقول سنن الدارمي ولا مسند الدارمي؟